على 9 أواق من فضة تدفع لهم في كل سنة أوقية. فعندما جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألتها أن تعينها، قالت إن شاء مواليكي أن أدفع لهم مال الكتابة ويكون ولاؤك لي. فذهبت فأخبرتهم فقالوا لا، الولاء لنا، اشترطوا لهم الولاء. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته لذلك أم المؤمنين عائشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق، والذي أعتق هو الذي اشترى ودفع المال. فأم المؤمنين عائشة دفعت لهم المال وأعتقتها، فكان الولاء لها، كان ولاؤها لها. نعم. مسألة: ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتق كما لو أدى إلى سيده الذي كاتبه، وولاؤه لمشتريه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. يعني لو أن الذي اشتراه لم يشتره بسبب مال الكتابة، العبد كاتبه سيده على 50,000 ريال مثلا، ثم باعه سيده بعد أن دفع العبد نصف مال الكتابة، باعه سيده 30,000 ريال لإنسان آخر، فاشتراه هذا المشتري الجديد، فإن العبد ينتقل إلى المشتري الجديد ببقية عقد الكتابة، فيبقى عليه 25,000 متى ما دفعها للسيد الجديد أصبح حرا، ويكون ولاؤه لمن؟ لمشتريه. نعم. مسألة: وإن عجز فهو عبد لمشتريه كما لو عجز وهو في يد سيده، وعنه لا يجوز بيع المكاتب لأن سبب العتق ثبت له وجهه لا يستقل، وجهه لا يستقل السيد برفعه، فيمنع البيع كالاستيلاد، والأول أصح للخبر. يعني هذه الرواية الأخرى المنسوبة للإمام أحمد رحمه الله مبنية على أن سبب العتق قد انعقد بين السيد وبين عبده بسبب الكتابة، فلا يجوز بيعه، بل يبقى في يد سيده حتى يؤدي ما عليه فيحصل له العتق. نعم. مسألة: لكن الرواية الأولى أصح، لأنه ثبت كما عرفتم في قصة بريرة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها وهي مكاتبة. وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول، لأنه أهل للشراء والبيع، فحل له أشبه ما لو اشترى عبدا، ويبطل شراء الثاني، لأنه لا يصح أن يملك سيده، إذ لا يكون مملوكا مالكا، لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام، إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه: أنا مولاك ولي ولاؤك، فإن عجزت صرت لي عبدا قنا، وهذا تناقض. وإذا تنافى أن تملك المرأة زوجها ملك اليمين مع بقاء ملكه في النكاح عليها، فها هنا أولى. يعني هذه المسألة فيما لو اشترى كل منهما الآخر مكاتبان، سعيد ومحمد، فاشترى سعيد محمدا واشترى محمد سعيدا، هل هذه العقود صحيحة؟ الصحيح منها العقد الأول وهو شراء سعيد لمحمد. لماذا؟ لأن سعيدا يملك، كل واحد من المكاتبين يملك البيع والشراء كما قلنا سابقا، حتى يستطيع أن يكتسب وأن يؤدي ما عليه. فإذا اشترى سعيد محمدا كان محمد رقيقا لمن؟ لسعيد. والعبد هل يمكن من أن يشتري سيده؟ لا يشتري سيده، لأنه لو اشترى سيده كان سيدا له، ها؟ فيكون من جهة مملوكا ومن جهة مالكا، وهذا تناقض. فلذلك يصح شراء الأول منهما، ويكون هو السيد للثاني، يكون هو السيد للثاني ويبطل شراء الثاني. وطبعا إذا بطل شراء الثاني بطل ما ترتب عليه، فإنه يرد الثمن إليه، يرد الثمن إلى الثاني. نعم. مسألة: فإن جهل الأول منهما بطل البيعان لأن العقد الصحيح فيهما مجهول فبطلا، كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما فسد النكاحان. يعني لأنه مع الجهل لا ندري، اختلط الصحيح بالفاسد هنا، أحد العقدين صحيح لا ندري هل ما هو العقد الأول منهما، ها؟ فكل واحد منهما يحتمل أن يكون الأول، وكل واحد منهما يحتمل أن يكون الثاني، فإذا كان الأول فإنه صحيح، وإذا كان الثاني فإنه باطل. لكن لما تطرق الاحتمال إلى كل واحد منهما، احتمال الفساد وهو كونه هو العقد، كونه العقد الثاني، لازم من ذلك بطلان العقدين معا. ومثال هذا: ما لو زوج الوليان امرأة واحدة، يعني بنت مثلا ولها أخوان، فزوجها كل واحد من أخويها لزوج، زوجها أحدهما لزوج وزوجها الآخر لزوج، فما حكم هذين العقدين؟ إذا لم نعلم العقد الأول من الثاني فهما باطلان، لأنه يفضي إلى أن يكون المرأة زوجين في وقت واحد، أو يفضي أن نبطل الصحيح ونصحح الفاسد، فلذلك يعني يبطل هذان العقدان، إلا إذا علمنا السابق منهما، فإذا علمنا العقد الأول منهما فإن الثانية يكون باطلا، أما إذا جهلنا فإنه يبطل العقدان. فكذلك هنا إذا لم يعلم شراء الأول منهما فإن العقدين يبطلان. نعم. مسألة: وإن مات المكاتب بطلت الكتابة لفوات محل الاستحقاق، ويصير كما لو تلف الرهن أو العين المستأجرة، فإن العقد يبطل كذا ها هنا. نعم. مسألة: طبعا وما في يده يكون لمن؟ لسيده، لأنه قن، ما زال قنا. وإن مات السيد قبل المكاتب فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة، لأن الحق انتقل إليهم، كما لو مات المؤجر وولاؤه لمكاتبه، لأن العتق والولاء لمن أعتق. يعني موت السيد لا يبطل العقد، لأن العقود هذه محترمة في الشريعة، العقود في الشريعة محترمة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا العقد انعقد بين السيد وبين مكاتبه، ثم مات السيد قبل انتهاء هذا العقد فينتقل هذا إلى ورثته. نعم. مسألة: والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسقها، لأنها عقد معاوضة لا يقصد منه المال، أشبه النكاح أو كان لازما كالبيع. يعني لا يملك السيد فسخ عقد الكتابة ولا العبد. لماذا؟ لأنها تراد لمصلحة العبد، وإذا أجزنا للسيد فسخها ترتب على ذلك ضياع مصلحة العبد. هذا متى؟ إذا لم يعجز العبد عن أداء مال الكتابة، لأنه إذا عجز وعجزه السيد بسبب عدم قدرته على الأداء انفسخ العقد. لكن ما دام العبد قادرا على السداد في موعده فإنه ليس للسيد فسخ هذا العقد. وهذا معنى العقد اللازم، أنه ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر. نعم. مسألة: فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه، لأن العوض تعذر في عقد معاوضة، ووجد غير ماله فكان له الرجوع فيها، كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل ووجد عين ماله لأن العوض تعذر في عقد معاوضة ووجد عين ماله فكان له الرجوع فيها. وعين المال هنا ما هي؟ العبد نفسه، فللسيد أن يرجع فيه. ومعنى تعجيزه، معنى تعجيزه الحكم بكونه عاجزا، يعني عدم قدرته على الوفاء، فيبطل بعد ذلك بذلك عقد الكتابة. نعم. كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل نقد ثمنها وعنه لا يعجز حتى يحل، وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، حتى يحل نجمان، لأن ما بينهما محل لأداء الأول، فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني، وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت، لأنه يحتمل أن يتمكن من الأداء فيما بعد النجوم. هي الحقيقة المنظور إليه في عقد الكتابة التيسير على المكاتب، فالمسارعة إلى إبطال هذا العقد بمجرد عجزه عن نجم واحد، عن أداء نجم واحد، هذا فيه تضييق على المكاتب. والمقصود من هذا، من العقد، التيسير على المكاتب ليتحصل على حريته. فالأولى الاحتياط، يعني وألا يحكم بتعجيزه بمجرد عجزه عن أداء نجم واحد، بل ينتظر عليه قليلا. نعم. مسألة: وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته، لأن مال الجناية حق مستقر ومال الكتابة حق غير مستقر لما سبق. نعم. يعني إذا حصلت منه جناية، من الذي يتحمل هذه الجناية؟ قتل خطأ مثلا، أو جرح غيره، من الذي يتحمل؟ أو أتلف مالا لغيره، من الذي يتحمل قيمة هذه الجناية؟ السيد لا يتحملها، لأن له حق التملك. العبد هنا له حق التملك المكاتب. فإذا جاء وقت نجم الكتابة، وقت سداد قسط الكتابة، وقد جنى العبد جناية، فإنه يبدأ، كان هذه الجناية لها قيمة، فإنه يبدأ أولا بالجناية، مال الجناية يقدم على مال الكتابة، فيدفع للمجني عليه من هذا المال أولا، فإن بقي شيء فهو للسيد، وإن لم يبقى فالجناية أحق، الجناية أحق، لأن دين الجناية دين مستقر، وأما دين الكتابة فهو دين غير مستقر. نعم. مسألة: وإن اختلف هو وسيده في الكتابة فالقول قول من ينكرها، لأن الأصل معه، وإن اختلف في قدر عوضها فالقول قول السيد، لأنهما اختلفا في عوضها فأشبه ما لو اختلفا في عقدها، وعنه القول قول العبد، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها. وإن اختلف هو وسيده في الكتابة فالقول قول من ينكرها، يعني إذا قال السيد كاتبتك وقال العبد لم تكاتبني، أو العكس، قال العبد كاتبتني وقال السيد لم أكاتبك، فالقول قول من؟ قول المنكر، قول المنكر. والقاعدة عندنا أن كل من يقبل قوله يقبل قوله بماذا؟ بيمينه. نعم. وإن اختلف في قدر عوضها فالقول قول السيد، لأن السيد غارب، إن اختلف في قدر العوض فقال السيد كاتبتك بألف وقال بل كاتبتني بمئة، فالقول قول من؟ قول السيد هنا، لأنهم اختلفا في عوضها فأشبه ما لو اختلفا في عقدها، يعني هنا القول قول السيد لأنه مقدم السيد، بدليل أن العبد سيخرج من يده، فهو كأنه في محل الغارب في هذا المكان، فلذلك يقدم قوله على قول العبد. وعنه، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، القول قول العبد، لأنه هو الذي سيدفع، فيقدم قوله، ولأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها. يعني إذا قال العبد مئة وقال السيد ألف، فالقدر المتفق عليه بينهما ما هو؟ مئة، والمختلف عليه ما زاد فيها، فيقول لأن الأصل عدم الزيادة، لكن هذا ضعيف الحقيقة، لأن العبد هنا متهم، العبد متهم لأنه يجر مصلحة لنفسه. نعم. وعنه يتحالفان لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن البيع، فإذا تحالفا قبل العتق فإذا تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه. وإن كان التحالف بعد العتق رجع السيد على العبد بقيمته، ويرجع العبد بما أداه إلى سيده. وإن اختلف في وفاء، يعني في مسألة التحالف في العقود يلزم من هذا التحالف بطلان العقد، كما في البيع مثلا، البائع ذكر ثمنا معينا والمشتري ذكر ثمنا معينا، أو البائع ذكر صفة معينة والمشتري أنكر هذه الصفة في المبيع، أو المشتري ذكر صفة معينة والبائع أنكر هذه الصفة في المبيع الموصوف، فإنهما يتحالفان ويبطل العقد. فكذا هنا السيد قال أنا كاتبتك بمئة، وقال العبد كاتبتني بخمسين، فإنهما يتحالفان ويبطل العقد، إلا إذا رضي أحدهما بقول الآخر. بعد أن تحالفا قال السيد أنا قبلت منك الخمسين، فإنه يصح العقد حينئذ. هذا متى؟ إذا كان التحالف قبل العتق. أما إذا كان، لأنه إذا كان التحالف قبل العتق ولم يرضى أحدهما بقول الآخر بطل العقد، فكأنه لم يوجد عقد كتابة أصلا. أما إذا كان بعد العتق، حصل العتق وتحرر الرقيق، فإن حق السيد متعلق برقبة العبد، وحق العبد متعلق بالمال الذي أداه لسيده، فإنه يأخذ هذا المال، ثم السيد له قيمة العبد، يأخذ من العبد قيمته، تقدر قيمة هذا العبد بكم؟ ب80,000 مثلا، فيدفعها للسيد، وما دفعه من مال الكتابة للسيد يسترده. في بعض الأحيان قد يوجد فرق، قد يكون ما دفعه العبد لسيده أكثر من قيمته الحقيقية، فيستفيد العبد من هذا. المهم أنه يثبت حق السيد في ماذا؟ في قيمة العبد، لأنه في هذه الحال بعد التحالف فاتت، لو عتق العبد خرج من ملك سيده كأنه تلف، فعلى المتلف الضمان. وإذا أتلف إنسان عبدا لآخر يضمنه بماذا؟ بقيمته، فكأنه بهذا السبب الآن يعني العبد تلف على سيده فثبتت له قيمته. ممن يأخذ القيمة؟ يأخذها من العبد نفسه. والعبد ثبت حقه في ماذا؟ في مال الكتابة، لأن السيد لم يرضى بما قاله العبد في عقد الكتابة، فيسترد مال الكتابة، ويثبت للسيد، تثبت للسيد قيمة العبد عند في رقبة العبد نفسه. وإن اختلفا في وفاء مالها فالقول قول السيد لأن الأصل معه. مسألة. وإن اختلفا، إن اختلف في وفاء مالها، يعني قال له دفعت لك كامل القيمة، قال لم تدفع لي، الأصل أنه دفع إليه أو لم يدفع إليه؟ الأصل أنه لم يدفع إليه، فهنا يعني القول قول من؟ قول السيد. نعم. وإن اختلف في التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد لذلك. نعم. إن اختلف في التدبير أو الاستيلاد بالنسبة للأمة فالقول قول السيد، لأنه إذا أقر السيد بالاستيلاد يترتب على هذا يعني أشياء كثيرة، ترتب عليه لحوق نسب الولد هذا به، وأن تصبح هذه الأمة حرة بمجرد موت سيدها يعتقها ولدها، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها، ها؟ هذه كلها تثبت أحكام لماذا؟ للاستيلاد. أما التدبير فإنه لو وجد السيد في وقت من الأوقات محتاجا فإنه يمكن أن يباع هذا الرقيق، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام باع عبد رجل من الأنصار دبره، ثم احتاج الرجل وليس له مال غيره فبيع هذا العبد وقال له أنت أحوج منه، يعني إذا اختلف في هذا، ما دام أنه هناك فرق بين التدبير وبين الاستيلاد، إذا اختلف الأمة تقول أنا مدبرة أو أنا مستولدة، أنت استولدتني، قال بل دبرتك، فالقول قول من؟ قول السيد، لأنه يترتب على هذا، يترتب على ثبوت الاستيلاد التزامات كثيرة، ويترتب على ثبوت التدبير حقوق للسيد، من حقه أن يبيعها، من حقه أن يهبها، من حقه أن يرهنها، ها؟ لأنها أمة. فالقول قول من؟ قول السيد، لأن هذا كله يتعلق بماذا؟ بمصلحته هو. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، صارت له بذلك أم ولد، تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها، فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين، وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. قال الشارح رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. مسألة: إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من الإنسان، صارت بذلك أم ولد، تعتق بموته من رأس المال، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. رواه ابن ماجه. ولأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فحسب من رأس المال كإتلاف ما تأكله. نعم. يعني الأمة هذه إذا استولدها سيدها، يعني وطئها سيدها فولدت، يعني ما فيه صورة إنسان، سواء كان هذا الولد حيا أو ميتا، فإنها تصبح أم ولد، تصبح أم ولد، تعتق بموته، ولها أحكام الإماء في حياته، من حيث حل الانتفاع وتملك كسبها ونحو ذلك، إلا أنه لا يملك التصرفات سيد، التصرفات التي تراد لنقل الملك أو ما يراد لذلك، ما يؤكد ذلك، الرهن مثلا، الرهن يراد لتأكيد الملك، فلا يملك السيد بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا رهنها، لأن هذه إما للملك أو لما يراد للملك كالرهن، فلا يملكه السيد. لكن بقية الأحكام كاستخدامها ووطئها وتأجيرها وأخذ مكتسباتها من يدها، هذا من حق السيد، وبمجرد أن تموت تعتق، حتى لو لم يكن له مال غيرها، لو كانت هي كل التركة، لا نقول بأنها تعتق من الثلث فقط كما قلنا في المدبر أو في المعتق في مرض الموت، بل هذه تعتق من رأس المال، حتى ولو لم يكن له مال غيرها فإنها تعتق ولا شيء للورثة. نعم. مسألة: وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها ويملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، لأنها مملوكته، إنما تعتق بالموت بدليل حديث ابن عباس. مسألة: إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له كالرهن، لما روى سعيد بإسناده عن عبيدة السلماني عن عبيدة السلماني قال: خطب علي الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. وروي عنه أنه قال، يعني هذا ترجيح ممن؟ من عبيدة السلماني رحمه الله، وكان هذا من الفضاء المشهورين ومن التابعين المعروفين بالعلم والفتوى، فيقول بأنه يرجح ما رآه علي بالاجتماع مع عمر وغيره من الصحابة، وهو أن أمهات الأولاد يعتقن بموت السيد وأنه لا يجوز بيعهن. وأما رأي علي الذي انفرد به بعد ذلك ورأى أنه يجوز أن يبعن لأنهن رقيقات، يقول هذا رأي مرجوح. نعم. وروي عنه أنه قال: بعث إلي علي وإلى شريح أن اقضوا بما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف. وهذا من توقير الصحابة رضوان الله عليهم للاختلاف. فبعض الناس قد يصاب بغرور وبزهو إذا تمكن من الحكم أو من السلطة أو من القضاء، ولا يريد أن يعارضه أحد. ولكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزهون عن ذلك، فإنهم ما كانوا يبتغون بهذا الخلاف إلا وجه الله سبحانه وتعالى، آراء يجتهدون فيها. فعلي رضي الله عنه مع أنه ترجح له فيما بعد جواز بيع أمهات الأولاد، إلا أنه تورع عن تنفيذ هذا الذي ترجح إليه، وأمر قضاته بأن ينفذوا وأن يقضوا بما كانوا يقضون به من قبل من الرأي الذي اتفق عليه الصحابة. نعم. مسألة: وتجوز الوصية لها وإليها، لأن العبد تصح الوصية له وإليه. كيف الوصية له؟ الوصية له يعني بالمال، أن يوصى له، يوصي له مثلا، يوصي لها أو له سيده بمال أو غيره. والوصية إليها، الوصية هنا بمعنى العهد، الوصية إليه يعني العهد إليه بالنظر في شأن صغاره مثلا، أو في شأن تركته، أو في شأن وقفه، أو نحو ذلك. العهد يعني هناك وصي وموصى له، موصى له وموصى إليه. فالموصى له هو الذي يعني يقدر له مال، أو يقرر له مالك المال مالا من تركته بعد موته. أما الوصية إليه فهي العهد إليه بالنظر في مصلحته، في مصلحة أولاده، أو في مصلحة صدقته، أو نحو ذلك. فيجوز ذلك كله بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأم الولد. وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، كما لو لم تكن أم ولد. وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها، لأنها جناية أم ولد، فلم يلزمها أكثر من قيمتها كالجناية على أجنبي، وتعتق في الموضعين لحديث ابن عباس. نعم. العبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته، فلو قتل غيره تستحق رقبته، فيمكن أن يعني يتملك، يمكن أن يقتل. فهنا إذا جنت جناية خطأ الأمة، فإن هذه الجناية تتعلق برقبتها. لو قتلت خطأ تتعلق الجناية برقبتها، ورقبتها تساوي قيمتها، فهنا لا تقتل طبعا، لأنها الجناية جناية خطأ، ولا يستحق المقتول أو ورثة المقتول دية، بل يستحقون قيمة هذه الأمة. أما لو قتلت سيدها عمدا فإنها تقتل حينئذ. لماذا؟ لأنها تكون متهمة باستعجالها موته حتى تحصل لها الحرية. نعم. مسألة: وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين ولم تصر أم ولد لأنها علقت بمملوك، فإذا كان الولد مملوكا فأمه أولى. يعني هذه المسألة فيما لو تزوج الحر مثلا بأمة والأمة ولدها يتبعها، لأن الولد يتبع من؟ يتبع أمه، إذا كانت أمه حرة فهو حر، وإذا كانت أمه مملوكة فهو مملوك. إذا كان أحد أبويه حرا والآخر رقيقا فإن الولد يتبع من؟ يتبع أمه في الحرية والرق. فهنا الأب حر والأم رقيقة، فإنه يتبع أمه. في هذه الحال لو اشترى الزوج هذه الزوجة الأمة، لو اشتراها أصبح ما في بطنها ماذا؟ حرا، لأنه ملك ذا رحم محرم، فيصبح ولده حرا. لكن لا تصبح الأمة أم ولد، هذا فرق بينها وبين أم الولد. لماذا؟ لأنها وقت أن حملت به لم تكن في ملك يده، لم تكن في ملك يده.